إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال: هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان حال المنافقين، حال المؤمنين وحال الكفار وحال المنافقين، ثم بشر أهل الجنة بالنعيم المقيم، ثم بين أنه ثم ضرب الأمثال لتقرير العقيدة الصحيحة سبحانه وتعالى. بدأ بشكل استفهامي يفيد التوبيخ والتعجب والإنكار على من ينكر أمر الله عز وجل ويشرك به وهو يعلم أنه خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن. فهو تبارك وتعالى هو الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وهو تبارك وتعالى متفضل علينا بأنواع النعم، فكيف يعصى ويشرك به وهو المتفضل سبحانه وتعالى؟ فيا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا يا عبد الله تأمل مثل هذه الآيات الكريمة، فإن مثل هذا الاستفهام من التعابير العظيمة في القرآن الكريم ليكون أوقع في الأذهان وأشد زجرا وأشد نهيا. فالله تبارك وتعالى قد خلقنا من العدم، كنا أمواتا أو بل كنا لا شيء فأوجدنا، ثم يميتنا في القدر الذي في الأجل الذي يعلمه سبحانه، ثم يحيينا، ثم بعد ذلك نرجع إليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الكل لا بد أن يرجع إليه. ولذلك بين في آخر سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فعلينا يا عبد الله أن نؤمن به حق الإيمان وأن نصرف حقه من العبادة له وحده دون سواه، وألا نعبد أحدا من دونه ولو كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، إذ أنه وحده خلقنا لهذه العبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله: أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. قال: وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، قال: استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله تعالى عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، كما في قوله سبحانه: ثم استوى على العرش، وقوله: لتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى، كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. قال: وكثيرا ما يقرن سبحانه بين خلقه للخلق وإثبات علمه، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. كما بين المصنف ووضح في هذه الآية الكريمة، يمتن الله عز وجل على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وفي آية الجاثية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في الأرض جميعا. فالله عز وجل خلق ما في السماوات والأرض، خلق ما في الأرض من خيرات ومن نعم كبرى من أجل راحة البشر، ومن أجل أن يستعينوا بذلك على طاعته سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على آية، على قاعدة علمية أصولية فقهية، وهو أن الأصل في الأمور ماذا؟ الإباحة، حتى يرد دليل التحريم. ولذلك لو قارنت المباحات مع المحرمات لما وجدت بينهما أي تناسب أو نسبة، فإنما أحل الله للعباد أضعاف أضعاف أضعاف ما حرمه عليهم، وإنما حرم عليهم أشياء لما فيها من، أولا لأنها أمر الله ورسوله، وثانيا لما فيها من ضرر محقق لو أن الناس تعاطوها. فانظر لماذا حرم الله الخمر، ولما حرم الله الزنا، ولما حرم الله السرقة، ولما حرم الله الخمور، ولما ماذا تعد؟ لو تأملت ذلك لوجدت إن التحريم راجع إلى ما فيها من ضرر محقق يدركه كل عاقل. ولذلك خلق لنا ما في الأرض جميعا سخرها لنا من الدواب ومن المركوبات والملبوسات والمشروبات وما أحل الله لنا من جميع الأشياء والتي الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل التحريم. فلو نظرت ولذلك يقول جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فلو تأملت لوجدت أن أكثر الأشياء هي المباحات وأن المحرمات يعني أشياء معدودة لا تذكر بالنسبة لماذا لما أباح الله لنا عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يوشك أن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلنعلم رحمنا الله وإياكم أن الله سخر لنا كل شيء في هذه الأرض ما عدا ما حرم علينا وهي أشياء قليلة بالنسبة لما أحل الله لنا سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم إنه بعد أن بين تسخير ما في الأرض لبني البشر وأنه سخر لهم ما في الأرض جميعا فإن انتقل بعد ذلك إلى ما من الله به أيضا علينا من خلق السماوات وجعلها سقفا محفوظا وما فيها من نعم عظيمة أيضا قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر معاني الاستواء في اللغة العربية فإن الاستواء له ثلاثة معان بحسب السياق. الأول إذا عدي بنفسه أي بدون حرف جر والمقصود به هنا اكتمل وصلب عوده وقوي أمره كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى يعني موسى عليه السلام يعني استوى قوي واشتد عوده وقوي عقله وقلبه وقوي جسمه فلذلك قال فلما بلغ أشده واستوى كما قال الله عز وجل فاستوى على سوقه أيضا يعني يقال استوى الحب أي اشتد ويقال استوى. وكذلك هناك معنى آخر وهو يفيد المعية كما إذا قال القائل استوى الماء والخشبة والخشبة هنا تسمى مفعولا معه وهذا إذا عديت بنفسها. أما إذا عدت بعلاء فالمقصود بها العلو والارتفاع، فمعناها علا وقصد وارتفع واستقر، كما في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. وهناك معنى آخر إذا عديت بإلى والمقصود قصد، وهذا أحد المعاني في هذه الآية ثم استوى إلى السماء. وقال بعض أهل العلم إنها أيضا بمعنى على ثم على على السماء، وأن إلى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى على، فلذا ولا والمعنى والأمر في ذلك فيه سعة، من فسره بقصد أو من فسره بعلى في هذه الآية الكريمة، يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، فهي تشمل المعنيين. ثم قرن سبحانه وتعالى بين العلم وبين الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها، قال وهو بكل شيء عليم، وشيء نكرة تفيد العموم، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو بكل شيء عليم وبكل خلق عليم، فوق كل ذي علم عليم، وهو العليم الحكيم. فهذا لأمر أو لحكمة بالغة يقرن بين العلم وبين الخلق، فهو خلق الأشياء لأنه أعلم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. قال تعالى وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لعلنا نؤجل قصة آدم عليه السلام إلى درس الغد إن شاء الله، ويعني قبل أن نجيب على الأسئلة ننبه الإخوة على أحكام الزيارة الشرعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود من الزيارة أصلا هي الصلاة في المسجد النبوي الشريف الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعندما نأتي إلى المدينة ينبغي أن يكون قصدنا، بل يجب أن يكون قصدنا هو الصلاة لا غير، ولا نأتي من مكاننا البعيد من أجل زيارة المقابر. كثير من الناس الآن إذا جاء المدينة قال أنا أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. نعم الزيارة تأتي ماذا؟ تبعا، ولكن مجيئك إلى المدينة ينبغي أن يكون لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي تشد إليه الرحال مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقد ورد في فضل المسجد الحرام أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي أن الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي المسجد الأقصى وردت أحاديث صحيحة تدل على أن الصلاة فيه 500 صلاة. رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس، فعلينا نعي ذلك، فيكون قصدنا عندما نأتي إلى المدينة النبوية يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة به خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم إنه يعني بين رحمه الله تعالى هنا أحكام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكام الزيارة الشرعية التي يجب أن نسير عليها فشرع لنا زيارة المقابر بدون شد رحال، بدون شد رحال، يعني لا ننتقل من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، لكن نزور المقابر في البلد الذي نحن فيه أو في البلد الذي نحل فيه ولو مرة واحدة، ولا نتردد على القبور حتى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قد أرشدنا إلى عدم التردد وعدم التكرار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه مرة بعد مرة، لأن العيد اسم لما يتكرر مرة بعد أخرى. ولذلك فإن بعض الناس الذين الآن بعد كل صلاة يذهبون يزورون القبر، هذا العمل بدعة من البدع، لم يفعله الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا المسلمين في القرون المفضلة. لذلك فإنه ينبغي لنا أن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا. وكان مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو من سكان المدينة، وهو يسكن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه لم يثبت عنه التردد، وقبله عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي كان إنما يزور إذا قدم من سفر. فينبغي لنا أن لا نتردد على القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى أن رجلا رآه علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى ومن كبار التابعين، فقال له: أين تذهب؟ قال: إلى لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم من بيت المقدس. فقال: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت عليهم بعيد أو سلمت عليهم من قريب، فإن ذلك يوصل إليه ويبلغ له. يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا جئت لتسلم يا عبد الله بدون شد رحال فسلم ثم انصرف. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ثم تنصرف ولا تقف عند القبور ولا تتمسح بها حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. لا يجوز بحال من الأحوال أن نخرج عن هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم تصلي في مسجد قباء وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد. لا بأس إذا جئت المدينة أن تذهب مرة واحدة ولا تتردد على المقابر، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على المسلمين في شهداء أحد ونحو ذلك، ولا تزد على ذلك يا عبد الله. أما المساجد المفضلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد مسجد مفضل له ميزة على غيره إلا مسجدان. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا كم؟ ها؟ مسجدان لا غيرهما، لا ثالث لهما، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، فعلينا أن نتقيد بذلك وألا نضيع أوقاتنا في التنقل بين بعض المساجد والأغوار والمزارع والبساتين، فعلينا أن نتنبه لهذا ولا نزيد على ذلك. وأقول للإخوة السائقين ومن يسمون بالمطوفين أو المزورين، أقول اتقوا الله تبارك وتعالى في زوار مسجد رسول الله وحجاج بيت الله الحرام، انتبهوا لا تغشوهم، فمن غش فليس منا. وإن الذهاب بهم إلى هذه الأماكن التي ما أنزل الله بها من سلطان يعتبر غشا لهم، يعتبر غشا لهم وهم يثقون بكلامك، فالذهاب بهم إلى تلك الأماكن يعتبر غشا للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. إذا عرفنا أن الأماكن التي يصلى فيها التي فيها سنة هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأن السلام على أهل البقيع وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع فإنه مشروع، أما ما بدون تردد، وأما ما عدا ذلك فإننا لا نشغل أنفسنا به، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا مسجد فلان أو مسجد فلان، ولا الغار الفلاني ولا البئر الفلانية ولا نحو ذلك من الآبار والأغوار التي يتعلق بها كثير من الخرافيين بدعوى أنها من الآثار وهي في الواقع آثار وليست بآثار. فاجتهد يا عبد الله في أن تقتصر على المزارات المشروعة التي هي السلام على التي هي الصلاة في المسجد النبوي، وهذا هو الأصل الذي جئنا من أجله، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد، ولا تزد على ذلك يا عبد الله إن أردت اتباع السنة. أما اتباع الهوى فإنه خطير وأخطر من ذلك. أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول ما حكم ارتداء الحجاب لأختي زوجتي، يذكر بأنها أتت حاجة معه، يقول ما حكم ارتداء الحجاب أمامه منها؟ أولا يا عبد الله لا يجوز لامرأة تأتي الحج ولا لغير الحج إلا ومعها ذو محرم، وأنت لست محرما لها، وقد ارتكبتما إثما، أعني بمجيئها معك من غير محرم، فمجيئها معك من غير محرم محرم في حد ذاته، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فانتبه يا عبد الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كلام الناس وليس كلام سائر الناس، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنك قد تضطر إلى أمساكها في أوقات الزحام وتلامس بشرتك وتمسكها بيدها أو نحو ذلك، وقد تخلو بها أحيانا وقد تجلس عندك بدون حجاب، وهذا كله ماذا؟ محرم، كل هذا محرم. والآن وقد وقعت وهي أيضا قد وقعت في هذا الحرام، فالحل بارك الله فيك أنها لا تأتي إلا مع غير محارمها، وذلك محرم، فتوب إلى الله تكون بين النساء منه، وتكون اجعلها الآن تكون بين النساء، الآن وقد وقعتم في هذا الخطأ وفي هذا الذنب توبوا إلى الله منه، واجعلها بين النساء وتتحجب ولا يعني تجلس معها وحدك، فاحذروا، هذه عادات جاهلية يا عباد الله، والله كل هذه عادات جاهلية يجب علينا أن نتخلص منها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال قريب منهم اذكر كذا يقول لا دليل حسب كلام يقول لا دليل على الحجاب والقلوب الطاهرة يذكر من طهارة قلوبهم وهل مجرى ما هو مشهور يعني أطهر من قلوب الصحابة الذين أمر نساؤهم بالحجاب وأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهاتنا الطاهرات المطهرات أمرن بالحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بالحجاب وكن النساء يأتين ويصلين فلا يعرفن من قوة احتجابهن لا يعرفن ما يعرفن هذه فلانة وهذه فلانة لأنها متحجبة لا تكشف وجهها ثم إن الوجه هو أعظم مناطق الإيش الجمال والزينة في المرأة أعظم مناطق الزينة والجمال هو الوجه هب لو أن تصورت أن امرأة ليس لها وجه هل تقبلها زوجة أبدا حتى ولو كانت دميمة الوجه له ميزة معينة وهو يعني مقدمة الزينة في المرأة فاتق الله يا عبد الله ولا تفعل تكرر ذلك أبدا وإن تيسر لها حج في عام قادم مع محرمها يكون خيرا لها من هذا الحج الناقص. نعم يقول سائل كريم يذكر ما يعرف بالصوفية والذكر الجماعي ويذكر بأنهم يذكرون الله عز وجل يختصرونه في الله الله الله ويذكر يعني كأنه يعيب على الحجاج بأنهم لا يمتثلون هذه الأوامر أي ذكر الله عز بذكر الله عز وجل قولي الله الله الله بل جزاهم الله خيرا أنهم لا يفعلون هذه البدعة جزاهم الله خيرا أنهم لم يفعلوا هذه البدعة وهذه الأشياء يا عبد الله بدع في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه البدع سواء الذكر الجماعي حتى ولو كان بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فإنه محرم والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا والله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتسبيح والتهليل والذكر فإنهما لم يشرع لنا لم يشرع الله لنا ولم يأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم ب هذا الذكر الجماعي المبتدع الذي لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى بل أمرنا أن نذكره في جميع أحوالنا الذكر الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما الذكر بقول الله الله الله أو بقول هو هو هو وغير ذلك من الهوهوة والبدع المحدثة فهذا كله ما أنزل الله بها من سلطان كلها أذكار بدعية ما أنزل الله بها من سلطان فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من البدع ما ظهر منها وما بطن والناس مولعون بهذه البدع والعياذ بالله مولعون بذلك جدا ولو أنهم اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر لما وقعوا في هذه البدع العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس وانظر إلى أمر عبد الله بن مسعود إلى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي من أشد الناس تمسكا بالسنة. بلغه أبو موسى الأشعري بأن هناك قوما يجتمعون في مسجد الكوفة وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، احمدوا الله 100، كبروا الله 100، هللوا 100، فالناس يرددون خلفه ويسبحون بهذا الحصى بشكل جماعي. فجاء طلع عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، يعني كيف تتسارعون إلى هذه البدع والبدع هلاك. فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالله لقد جئتم بدعة ظلما أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. يعني إما إنكم تدعون، إما أنكم تدعون أنكم أتاكم علم لم يعرف الصحابة، أم أنكم تجاوزتم حدكم وأتيتم بدعة ظلما مخالفة لهدي الكتاب والسنة. والثاني هو الصحيح أنهم أتوا بدعة ظلما. ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا خيرا، أردنا أن نذكر الله. فقال ما كل من يريد الخير يصيبه. ثم قالوا إنما هو حصى نعد به التسبيح والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم فحري على الله عز وجل ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. ثم قال هذا الراوي ذكر أحاديث الخوارج، يعني عبد الله بن مسعود ذكر أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم، وفعلا صدق حدس وظن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتوقعه. فإنه بعد سنين ولما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وجدت هذه الحلق أو جمعا منها يقاتلون علي بن أبي طالب في يوم النهروان. يعني إنهم انتقلوا من بدعة يسيرة إلى بدعة عظيمة وهي استحلال دماء المسلمين وأموالهم. نعم. سأل الله إليكم، يذكر السائل الكريم بأنه حلف أن لا يتزوج الفتاة فلانة ثم تزوجها، قدر الله عليه أن تزوجها، ما عليه الآن؟ حلف بالله عليه لا يتزوجها ثم الآن تزوجها. نعم، إن كانت امرأة صالحة فينبغي له أن يكفر عن يمينه ويتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فعلى المسلم أن يعني يأتي الذي هو خير وأن يجتهد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وأن يحذر من البدع والمحدثات ما ظهر منها وما بطن. ومن المحدثات والبدع كونه يحلف ألا يتزوج فلانة أو يحلف على أمر غيبي وهو مشروع. فينبغي لك يا عبد الله أن تتوب إلى الله من هذا وأن تكفر عن يمينك، لا سيما إن كانت تلك المرأة امرأة صالحة، فحافظ عليها وأمسكها وفقك الله. يقول يذكر بأنه قبل طواف الوداع ذهب إلى جدة ثم رجع وطاف طواف الوداع، هل عليهم شيء؟ أعطيكم قاعدة سيروا عليها عباد الله ونبهت عليها أكثر مرة. من خرج من مكة من حدود مكة قبل أن يطوف طواف الوداع فعليه دم يذبحه في مكة. من خرج من مكة ولم يطوف طواف الوداع سواء إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى حدة أو إلى بحرة أو إلى عسفان أو حتى إلى الجموم من خرج من حدود مكة وقبل أن يطوف طواف الوداع فإنه لا ينفعه أن يعود ليطوف، وإنما يجب عليه دم لأنه ترك نسكا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، نسكا واجبا. نعم. ولو أعاده بعد الرجوع، ولو أعاده بعد ذلك نرجو الله أن يحسب له تطوع، ولكن عليه ذبيحة يذبحها في مكة. نعم. يقول هل له أن يجمع بين صلاة العصر مع الجمعة اليوم إن شاء الله وهو مسافر؟ الجمعة لا يجمع تجمع معها صلاة العصر، لأن الجمعة يعني فرض خاص لا تجمع معه صلاة العصر، وإنما إذا حان وقت صلاة العصر فصلها قصرا وحدها في وقتها، فصليها وحدها قصرا ركعتين في وقتها، ولا يصح جمعها مع صلاة الجمعة. أسأل الله إليكم. يشير الأخ الكريم إلى أن بعض المشايخ الكبار في بعض ما يعرف بالميادين، في الميادين أهل الميادين يصلون يجمعونها مع العصر. نعم، هذا عمل باطل، الوضع الذي تشير إليه في ميادين المظاهرات يصلون بهم جمعا وقصرا، وفيهم اليهودي والنصراني والمشرك والمبتدع والمسافر وغير ليش وغير المسافر والمقيم، كلهم صلى بهم من أشرت إليه جمعا وقصرا، وهذه صلاة باطلة بالنسبة لغير المسافرين، ولا يجوز. والمظاهرات التي تفعل في تلك الميادين هي مظاهرات شيطانية حزبية مقيتة ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء، ليست من دين الله عز وجل في شيء، بل هي من تخطيط اليهود والنصارى، نص عليها اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون، وهي الخطر الصهيوني العالمي، نصوا على هذه الخطط، وهي المظاهرات، وهي تهييج يعني الناس على حكامهم، وتهييج المواطنين على حكامهم بإحداث تلكم الثورات يقوم بها الثيران الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذين لم يتورعوا في ارتكاب الجرائم في هذه المظاهرات من الصياح رجال والاجتماع، الرجال يلتصقون بالنساء ويعني يخالطونهن في زحام والعياذ بالله غير لائق، فهذا يعني من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فعلينا أن نبتعد عن هذا التقليد الأعمى. علينا أن نبتعد كل البعد عن هذه الترهات والخرافات ومن المظاهرات وغيرها، لأنها ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. أما الذين يجيزونها ويحرفون النصوص عن مواضعها من أجل إباحتها، فمما يستدلون به شبهة باطلة سندا ومتنا، وهي زعمهم أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام هو وحمزة وقاد صفين من المسلمين وتوجه بهما بالصفين إلى الكعبة، فهذا الأمر غير صحيح من حيث السند، ثبت العرش ثم انقش، يعني لم يثبت أن عمر وحمزة رضي الله عنهما ذهبا بهذه الطريقة إلى المسجد النبوي إلى المسجد الحرام، هذا أمر. والأمر الثاني حتى لو صح فليس فيه دلالة على مشروعية المظاهرات، وإنما غاية ما هنالك لو ثبت أنهم توجهوا إلى ماذا؟ إلى الكعبة، وهذا أمر طبيعي عادي يفعله كل مسلم. فإذا قضية المظاهرات ما يتعلق بها والإضرابات والاعتصامات، هذه كلها من ألاعيب الشيطان ومن إيحاءات الغرب والشرق ومن إيحاءات الكفار ليفتنوا المسلمين وليفسدوا عليهم دينهم وليشتتوا شملهم، وقد نجحوا في ذلك في كثير من البلاد الإسلامية، فهي تعيش فوضى لا نظير لها منذ فجر التاريخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يرمز لي اسمه بالحاج فلان من دولة كذا. نعم. يقول: لم أصلي في جامع عقوباء ولم أزوره، واليوم مسافر، فهل علي شيء؟ أنت ليس عليك إثم، ليس عليك إثم، لكن حبذا لو أنك طبقت هذه السنة، إذا أمكنك اليوم قبل أن تسافر فاذهب في الضحى وصلي فيه بعد طلوع الشمس، وصلي فيه ركعتين إن استطعت، وإلا فلا شيء عليك إن شاء الله. نعم. حاج فلان، نسأل الله له التوفيق والسداد. والتلقيب بالحاج ليس له عليه دليل شرعي، وإن كان بعض الناس يكتب حتى على بيته وعلى لوحة بيته وعلى لافتة بيته الحاج فلان، فهذا قد يوقعك في الرياء يا عبد الله. فنسأل الله، لا ندري من يقبل حجه ومن لا يقبل، فلا تكتب الحاج فلان ولا تعبر بالحاج فلان. نعم. يقول، يذكر الأخ الكريم بأنه في السعي ابتدأ من الصفاء وانتهى عليه دون قصد، يقول وهو الآن مسافر بعد قليل. يعني إذا كان قد أكمل السبعة الأشواط بنهاية المروة فما زاد فهو غلط، يعني إن كان غير قاصد لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ به، ويكفيه أنه ختم بالمروة في الشوط السابع. كونه رجع بعد ذلك إلى الصفا إما سهوا أو خطأ أو يرجع ليلحق برفقته ونحو ذلك، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. يذكر بأن من عادتهم في بلدهم كذا عمل وليمة عند الرجوع من الحج، بعضهم يفعلها بنفسه وبعضهم تفعل له، ما حكم الشرع في ذلك؟ أقول هذه الوليمة خاطئة، كونه هو يفعل للناس ويجمعه ليفرجهم أنه ليخبرهم أنه قد حج، فهذا يخشى أن يدخل في الرياء، يخشى أن يدخله في الرياء، وهو أخطر أنواع الشرك. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ فقال الرياء. فانتبه يا عبد الله، هذه الولائم لا معنى لها بل هي محرمة. أما إن كان إخوته يريدون إكرامه فقط دون حفلات ودون صرادقات ودون شيء من ذلك فلا بأس بذلك، وهو من باب إكرام الضيف. نعم. يقول كثر، يذكر أنه كثر الخوض في حملتهم في حكم طواف الوداع، ما الحكم الفصل فيه؟ الفصل فيه ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومن حديث من تطبيق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأمر تفيد الوجوب. أمر من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فلا محل للاجتهاد في هذا الباب. فطواف الوداع واجب، ودع عنك الجدل ومخاصمة الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وجوبه وإنما أسقطه عن المرأة الحائض فقط. وقريب منه يقول سؤال قد يكون فوق سؤال علمي، يقول وكثر الجدال أيضا عندنا في حملتنا، هل في القرآن مجاز؟ يقول ماذا يقول علماء؟ المجاز هو حمار المعتزلة كما سماه العلماء، وإنما سموه حمار المعتزلة لأنهم من خلال المجاز وقعوا في تأويل وتعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، فقالوا في يد قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان هذا مجاز والمقصود قدرته، وفي قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قالوا هذا مجاز والمقصود ذاته، وفي قوله تبارك وتعالى نعم في كذلك في آيات كثيرة وجاء ربك قال وجاء أمره وجاءت رحمته ونحو ذلك مما لعبوا به من كتاب الله عز وجل، فلا لا ليس في القرآن مجاز، هذه لغة عربية فصيحة وتسميتها مجاز إنما هو بدعة من البدع، ولا نلتفت إلى أهل البلاغة الذين يؤكدون ذلك، وإن كان ولا بد فليقال إن هذا أسلوب عربي واضح، كل واحد عندما تقول زارني أسد أقول لك عندما تقول زارني أسد هل يتصور أحد أن الذي جاءك هو الأسد الحيوان الشجاع؟ ها مستحيل. وإذا قلت جئت إلى بحر كريم إلى آخره هل مقصود هل يفهم أحد أنك جئت إلى الماء أم جئت إلى صاحب الكرم؟ فإذا علينا أن نتنبه لا مجاز في القرآن، وقد نفى ذلك غير واحد من السلف من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن آخر من كتب في ذلك ومنعه شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان. فانتبهوا في كتاب المعروف منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وهو القرآن الكريم، يعني لا يجوز أن نسمي آيات القرآن الكريم مجازا أن فيها مجازا، علينا أن نحذر من ذلك كله لأن هذا مما ضيع كثيرا من المهولة والمعطلة الذين نفوا صفات الرب تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل تزاحم في الروضة الشريفة له ثواب كبير؟ أنا لا أرى، لم أقف على دليل يحدد عبادة خاصة للروضة أبدا، لا يوجد دليل واضح يحدد عبادة خاصة للروضة، وإن كان بعض العلم يقول لو صلى ركعتين أو أكثر تحريا للفضل هذا بالنسبة للنافلة، لكن مع هذا ما هناك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكل ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فنحن نؤمن بذلك ويكفينا. نعم. يقول هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي تضاعف كالمسجد؟ الصلاة في الساحة؟ نعم. إذا بحث العبد عن مكان في الداخل فلم يجد فنرجو الله، ليس من باب الجزم لكن نرجو الله أن يعني يحصل له ذلك، نرجو الله ما نجزم أبدا، لأن الذي ورد فيه الفضل هو المسجد، وما خرج عن المسجد فهو ليس بمسجد حتى ولو صلي فيه. نعم. يقول إن حسن العهد من الإيمان ولله الحمد أنه ما زال فينا. يقول هل يجوز له أن يذهب إلى مكة ليعمل عمرة لزوجته المريضة؟ يقول بعد أن أديت الحج وطواف الوداع وأتيت هنا وقبل أن أذهب أرجع إلى بلدي، هل يجوز ماذا؟ إكراما لها أن يؤدي عنها عمرة عن زوجته موجودة حية ترزق، زوجة مريضة. يقول إذا كانت مريضة مقعدة لا تستطيع المشي فلا بأس أن تعتمر عنها بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك وتحرم من الميقات المعتبر لبلدك. نعم. هذا يقول جزاه الله خيرا الظاهر أنه ولله الحمد استفاد كغيره. يقول يذكر أن الكلام في الصوفية ومشاكلهم إن صح التعبير، يقول علماؤنا لا يتكلمون على هذا، فهل لا أتيتم لبلدنا حتى تنبهوا المسلمين؟ على كل حال لا يوجد في الإسلام شيء اسمه التصوف الصوفية، وإنما هذا الكلام اخترعه بعض الزهاد في بداية الأمر، وكانت تطلق على الزهاد فقط الذين يزهدون في الدنيا ويقبلون على ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا في القرون الأولى. وإن نحن وإن كنا ننكر عليهم التسمية، لكنهم ما كانوا يخرجون عن الهدي النبوي، ما كانوا يخرجون عن الهدي النبوي، وذلك مثل بعض المتقدمين مثل الفضيل ومثل غيره من الأئمة الفضلاء. وإن كنا لا نقر يعني التسمية بالصوفية، لكن نقول إنهم ما كانوا يخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الأمر قد تطور حتى أصبح على علما على أهل البدع والأهواء، وأدخلوا فيه من المحرمات ما الله به عليم، ومن ذلك الذكر الجماعي، ومن ذلك اعتقاد أنه يسعهم الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يصلون إلى مرحلة تسقط عنهم فيها ماذا؟ التكاليف الشرعية، تسقط فيها عنهم التكاليف الشرعية. فاحذر يا عبد الله، نحن عندنا كتاب وسنة، عندنا كتاب وسنة، فالتزم به وفق منهج السلف الصالح. فالله قد حذر من مخالفة منهجهم بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانتبه يا عبد الله، نحن ما نعرف شيء في الإسلام يسمى بهذا الاسم، يعني لا يعرف أبدا شيء من ذلك، وإنما اخترعه المخترعون، فعلينا نسمي الأشياء باسمها. فالذي يزهد في الدنيا من غير تحريم لما أحل الله له يقال له زاهد، ويقال له يعني ورع، ويقال له مستقيم ونحو ذلك. أما هذه التسمية فلا أصل لها في دين الله، ومع ذلك فإن من تسموا بها في بداية أمرهم ما كانوا يخالفون السنة، فلما طال العهد تطورت هذه التسمية إلى طقوس بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، من ذلك ما يأتون به من أذكار ومن خرافات كلها باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وإلى درس الغد عليكم. هذا قريب منه، يذكر يحمد ربه على انتشار الصوفية في العالم كله، ويقول بأن أنوارهم وصلت من الهند إلى أمريكا غربا. نسأل الله تبارك وتعالى يبصرنا وإياك في ديننا، ونحن نحمد الله تعالى أن المسلمين الخلص لا يعرفون هذه النحل وهذا التحزب الجديد، بل إنهم بريئون منه ولله الحمد والمنة. فاحمد الله على انتشار الإسلام وعلى انتشار دين الإسلام وعلى انتشار التوحيد، أما أن تثني على انتشار البدع والخرافات فهذا أرجو الله أن تتوب منه، وأن تستغفر ربك من أنك تثني على انتشار هذه الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فجزاك الله خيرا، لعلك تريد الخير، فارجع إلى الله عز وجل، وارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك قولا وعملا واعتقادا. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة إن شاء الله في كرسي رقم 1، ودرس الغد إن شاء الله هنا.